هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية، مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ مصطفى عبد الرحيم رزق من المنصورة، بيصبح علينا صباح الخير وعايز يسمع معانا أغنية يا بدع الورد لأسمهان، وبيقول لنا صباح الورد عليكم والإهداء لزوجتي الغالية نجلاء وللأبناء رشا وأحمد وهند ولأخي العزيز عمرو وزوجته وأولاده ولصديق العزيز رأفت حسين الجمال ولكل الأهل والأصدقاء. يا بدع الورد، يا بدع الورد، يا جمال الورد، يا بدع الورد، يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوها الخاتم الورد، الورد يا جمال، بدع الورد، يا جمال الورد، بدع الورد، يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوها الخاتم الورد، الورد. هذه رسالة من مدام نسرين محمد أبو بكر من الإسماعيلية، بتصبح على كل المستمعين الكرام، وبتقول إنها سعيدة جدا إنها بتشارك برسالة لأول مرة في برنامجنا ما يطلبه المستمعون. أهلا بحضرتك مدام نسرين، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية دوس على الدنيا للفنانة القديرة ليلى مراد، والإهداء للزوج العزيز أشرف حسين والبنات هانيلي وفيروز والماما أمل وبابا محمد أبو بكر، وإهداء لتيتا الحاجة جمالات وعمو أنور وعمو عطية وللأسرة الكريمة، وإهداء خاص للصديقة العزيزة نادين بالسادس من أكتوبر، وإهداء أيضا لبنتي الجميلة جودي. وهي نستمع للأغنية القادمة. عالدنيا وامشي عليها انا وانت انت لنا من فيها لنا من فيها دوس عالدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا من فيها لنا من فيها دوس عالدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا من فيها لنا من فيها معينا. وهذه رسالة من الأستاذ أكرم ربيع من عين شمس، بيصبح علينا وعايز يسمع معينا أغنية سألتك حبيبي للفنانة فيروز، والإهداء للخطيبة الغالية منى محمد حسين، وبيقول إن خطيبته من عشاق الفنانة فيروز وبتحب الأغنية دي جدا، والإهداء لعمي محمد سعيد وطنط أمال وإلى الحاج أم أكرم وإلى الحاج ربيع المحمدي، وإهداء خاص إلى أخي عماد وأخي محمود وإلى الأسرة والأصدقاء وكل الأهل والعائلة بالمنوفية. وهي نستمع للأغنية القادمة. سألتك حبيبي لو وين رايحين، خلينا تسمعنا سنين. سألتك حبيبي لو وين رايحين، خلينا تسمعنا سنين. إذا كنا عطول زقينا عطول، ليش متلفت خيط رسالة من الأستاذة عبير لطفي أبو المكارم بتصبح على السادة المستمعين وبتقول إنها أول مرة تشارك معنا في برنامجنا. أهلا بحضرتك أستاذة عبير، وعايزة تسمع معنا أغنية كامل الأوصاف للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء لعمه سعيد مرزوق وإلى إيمان محمد علي، وإهداء خاص لنرمين شطا عبير الحلو ودينا أبو غالي، وإهداء أيضا لعمه محمد وعمه عاطف وعمه عز الدين، وإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع لكامل الأوصاف. كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني، من هواهم رحت غني. علموك تسهر تغني، علموك شوق الحبايب، علموك تسهر تغني، علموك شوق الحبايب، علموك تسهر تغني تغني تغني، علموك شوق الحبايب. هذه رسالة من الأستاذة دينا السيد علي، عايزة تسمع معنا أغنية كل ما بشوفك للفنانة صباح، والإهداء لبنتي الغالية جميلة بمناسبة عيد ميلادها، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة يا جميلة الجميلات وأجمل ما في حياتي، وعقبال 100 سنة سعادة وهنا. والإهداء من بابا تامر وجده عادل وجده السيد وتيتا هدى وتيتا إيمان، وإهداء خاص من طنط رحاب وطنط هبة وعمو خالد وعمو مصطفى ومن كل الأهل والأصدقاء، والكل بيقول لجميلة كل سنة وانت طيبة يا جميلة. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى، كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى، كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى، حد البحر ما بتمرق كل ما مي البحر بتحلى، يا يا يا يا حبيبي يا يا حبيبي. رندا محمد إمام بتصبح على كل المستمعين وعايزة تسمع معانا أغنية سوق على مهلك سوق للفنانة شادية والإهداء للزوج الحبيب أحمد مصطفى اللي بتهدي له الأغنية القادمة بشكل خاص وبتقول له سوق على مهلك سوق لأنه على سفر والإهداء من الإبن هايا والإبن إياد ومن ماما فريدة وبابا محمد وتيتا علياء وجده مصطفى حسين وكل الأهل والأصدقاء بتصبح عليهم الأستاذة رندا محمد إمام وبتهديهم الأغنية القادمة سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق سوق على مهلك سوق على ايه تجري كفاية علينا العمر بيجري من حوالينا كان فعلينا ومل وايدينا وبعد دقيقة مش في ايدينا سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق سوق سوق على مهلك سوق بكرة الورد اللي زرعنا يكبر طول ما احنا بنروي يا ما جنين بدم روى وصبح لقى غيره بيجني الامل اللي اتمناه كل دي هكون وياه. وانا ما احلقش سوق بكرة الدنيا سوق سوق على ما احلق سوق. مستمعينا هذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد وعيد الزواج السعيد أيضا من مدام دودو إلى كابتن محمود الزوج العزيز الغالي، بتقول له عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة سعادة وهنا والإهداء من الأبناء والأحفاد أحمد ويوسف ولولي وعمر، وبتقول له يا رب يخليك لينا ويحفظك يا رب. وهذه تهنئة أخرى بمناسبة عقد القران من المهندس حسين رفعت إلى الصديق والأخ الغالي محمد ممدوح بمناسبة عقد قران نجله أحمد محمد ممدوح على الآنسة هبة زكريا، وعقبال الزفاف السعيد إن شاء الله. والإهداء من طنط هدى، وبتهديهم أغنية مها صبري ما تزوقيني يا ماما، والإهداء أيضا من كل الأهل والأصدقاء والعائلة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما داري سيحة يا خدني بالسلامة يا ماما. أكتر عشان عيوني تبقى جميلة برموش كحيلة، وشعري عاوزة يكون ضفاير حلوة طويلة. آه ده الكحل أكتر أكتر عشان عيوني تبقى جميلة برموش كحيلة، شعري عاوزة يكون ضفاي حلوة طويلة. بشرت مزوق ولونه يبرق، بشرت مزوق ولونه يبرق، بشرت مزوق ولونه يبرق، داري سيحة يا خدني بالسلامة يا ماما. Oh. شكلي جميل فستاني طويل ده انا شكلي جميل فستاني طويل عريسي جه انا جاي اهو عريسي جه انا جاي اهو عريسي جه انا جاي اهو ده انا شكلي جميل فستاني طويل ده انا شكلي جميل فستاني طويل وباقي لي ساعة واحدة يا ماما وعريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة فريدة محمد عبد السلام من شبرا الخيمة بتصبح على كل المستمعين، وعايزة تسمع أغنية يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا للفنانة فايزة أحمد، والإهداء لأخي العزيز الحبيب مصطفى محمد عبد السلام بمناسبة الشفاء، وبتقول له ألف حمد لله على السلامة يا أخي العزيز. والإهداء من زوجته نرمين والأبناء أحمد وهايدي من الحاجة أم مصطفى والحاج محمد عبد السلام، وإهداء خاص من كل الأهل والأصدقاء. وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. سائل عني ومدار عليا انا عايشة بحسك وبعطفك ليا يا سائل عني ومدار عليا انا عايشة بحسك وبعطفك ليا عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفتها بعينيا عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفتها بعينيا من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعنيا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني يمكن أداريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي

مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عبد المعطي أحمد زكريا من الشرقية، عايز يسمع معنا أغنية الحب كله لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوجة العزيزة فريال أمين والبناتي شيماء وألاء وإلى ابني الغالي علاء، وإهداء خاص إلى الأحفاد علي وعبد الرحمن وسيف الدين، وبيقول للأبناء والأحفاد: أنتم في حياتي الحب كله، ربنا يحفظكم، وألف مبروك النجاح والتفوق يا حبايبي الغاليين. وطلب الاستماع لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ سيد زكريا من السنبلاوين، والأستاذ عايدة حسين من طنطا، والإهداء لزوجها الغالي ممدوح سالم. وهيا نستمع للأغنية القادمة. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشت ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشت ليك، زماني كله حبيبي. قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر جوا ولما شفتك اول ما شفتك